بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب جديد من هذا الكتاب المبارك، وهو باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم، وهو مكمل للباب الذي قبله. وكعادة المصنف رحمه الله يصدر هذه الأبواب بجملة من الآيات. يقول: قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، إلى آخره. قبل أن نتحدث عن هذه الآيات والأحاديث، نبين المراد بالعقوق. وقد تكلمنا قبل عن البر وما يطلب فيه، فالعقوق العلماء رحمهم الله تكلموا في ضابطه ولم يتفقوا على قدر أو على حد محدود. وحينما يقولون العقوق من الكبائر، وهذا لا شك فيه كما سيأتي في بعض الأحاديث، يبقى النظر في الحد الذي يكون فيه كبيرة. فالعقوق من أهل العلم يقول إنه كل تصرف يتسبب في تأذي الوالدين فهو عقوق، ما يتأذيان به من هذا الولد بغير حق فهو عقوق. ومن أهل العلم من يقول إذا أمره الوالدان بأمر مباح أو أمر طاعة ولم يستجب فإن ذلك يكون من العقوق، يعني بخلاف ما إذا أمره بمعصية. ولكن هذا أيضا يحتاج إلى ضبط، لأن الوالد قد يأمره بشيء ويلحق بسبب هذا الضرر بهذا الولد ولا يلزمه فيه الطاعة، كما لو قال له طلق امرأتك لأن الأب فقط لا يحبها. وقد يكون الأب في ديانته شيء من الضعف، والمرأة متدينة وصالحة، فهو لا يحبها لربما لهذا، أو لأنها لا توافقه على أهوائه وأمزجته أو نحو ذلك، ثم يقول طلقها، فيغضب إن لم يطلقها. هل هذا من العقوق؟ ليس ذلك من العقوق. نعم. وهكذا في صور وأمثلة. ولذلك العلماء رحمه الله ترددوا في ضبط هذا العقوق. فعلى كل حال، لو قلنا قولا مجملا بأنه مخالفة الوالدين فيما يجب أن يطيعهما به دون أن يلحقه بسبب ذلك إجحاف أو ضرر، فهذا من العقوق. وهذا يتفاوت بقدر هذه المخالفة، بقدر ما يحصل من التأذي. أحيانا قد يخالف والديه في شيء، ولكن الأب ليس عنده مشكلة في هذا، وهو متسع الصدر تماما ومتقبل لوجهة النظر التي لابنه، فهذا ليس كالذي يكون في حال من الغضب ولربما يكون يهدده بتطليق أمه أو أنه لا يكلمه أو لا يراه إلى أن يموت أو نحو. ففي فرق، فالقضية تتفاوت. العقوق من حيث هو من الكبائر، بل من أكبر الكبائر، لكن العقوق كما نقول كالذنب، كالمعصية. المعصية منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير، فجنس العقوق من الكبائر، ويبقى تحته هذا العقوق يكون على مراتب وعلى درجات وعلى صور، فمنه ما يكون من قبيل الكبائر ومنه ما يكون من قبيل الصغائر، والناس يتفاوتون في مثل هذه الأمور. وقطيعة الرحم يفهم ما ذكرناه في الصلة. الصلة ذكرنا أنها تحصل ولو بالاتصال بالهاتف للاطمئنان، وأنه لا يلزم منها الزيارة للقرابات ونحو ذلك، وأن هذا يتفاوت قدره بحسب القرابة وبحسب مكانهم. فإذا كان والده في البلد ولا يزوره إلا في السنة مرة، فهذا من العقوق. في نفس المدينة أو في الشهر مرة، فهذا من العقوق. فهذه القضايا لها اعتبار بالنسبة للعرف، بالنسبة للمكان. نعم. والحال وما أشبه ذلك. لكن حينما يكون ابن عم لهذا الإنسان في نفس البلد ولا يراه إلا بالشهر مرة فهذا ليس من العقوق. حينما يكون في مدينة كبيرة مترامية الأطراف مثل الرياض، هذا في شرقها وهذا في غربها، وهؤلاء أبناء العم لا يرى بعضهم بعضا إلا في الشهر مرة، ليس من العقوق. نعم، لربما يمضون الشهور ما يرون بعضهم لكن يتصل عليه يطمئن عليه، ليس ذلك من العقوق. قد يكون والده أو والدته في بلد آخر، فهنا هل هذا من العقوق إذا كان يمضي سنة وما رآه؟ الجواب لا، قد لا يتيسر له هذا، لكن الاتصال، الود، إذا كان محتاجا يعطيه يواسيه ونحو ذلك. اليوم جاءتني رسالة يقول فيها السائل بأن والده قد قدم عليه دعوة في المحكمة يريد أن يعطيه من ماله من راتبه، وهذا يأبى، يقول لأنه سيء المعاملة معي. مهما كان هذا والد، وأنت وما تملك لأبيك، ما يجوز أن تصل القضية إلى المحاكم بين أب وأبيه، الأب يقول واسني من المال وهذا يقول لا، هذا عقوق. فكيف إذا وصل الأمر إلى حد الشتم؟ كيف إذا وصل الأمر إلى حد الضرب؟ وبهذا نعرف أن القضية تتفاوت. الآية الأولى التي ذكرها، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ يعني إن توليتم عن الإيمان، إن توليتم عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن توليتم عن الاستجابة لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ماذا عسى أن تصنعوا؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض؟ والإفساد في الأرض يقع بصور كثيرة، بتغوير المياه، الآبار، بإتلاف الأشجار، بإفساد الطرق، بقتل النفوس المعصومة، يكون الإفساد في الأرض بإتلاف الأموال، يكون الإفساد في الأرض بتغيير المنار، منار الأرض، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله من غير منار الأرض. نعم، وهكذا ألوان الإفساد التي تحصل، فكل ما يدخل تحت هذا المعنى فهو من الإفساد بأي لون وبأي صورة كانت، بصرف النظر عن قصد صاحبه. قد يكون يظن أنه لا يفسد وأنه يصلح، والله عز وجل قال عن المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فالعبرة ليست بالنية والقصد، إنما العبرة بالنتيجة والثمرة. وما يحصل في هذه الأيام ما نشاهده، كل ما ظننا أن هذه الفتن قد انطفأت وإذا بها تنبعث من جديد، من ألوان الإفساد، بغصب أموال الناس، بقتل النفوس، بإفساد مصالح الناس العامة، وألوان البلايا والضرر والرزايا التي ما كنا نظن أننا نعيش حتى نشاهدها، هذا كله من الإفساد في الأرض. وهذا الأمر يجب أن يعرف ولا يجوز السكوت عليه، لأن هذه أمور تتجدد، وفي كل يوم لربما يغتر أناس لم يسمعوا. فإذا سكت من ينتسب إلى العلم وبقي الناس جهالا، فلربما يغتر الجاهل ويظن أن هذا من الحق وأنه من الدين أو أنه من الإصلاح أو أن الذي يخالفه أنه كذا وفيه كذا أو نحو ذلك، فهذا أمر لا يجوز السكوت عليه. لابد من أن يعرف الناس أن هذا من أبطل الباطل ومن أسوأ ما يمكن أن يعمله الإنسان ويلقى الله عز وجل به في هذه الحياة الدنيا بعد الشرك بالله جل جلاله. يجب أن يعرف هذا الإنسان، لأن يلقى الله عز وجل بكل ذنب خلى الشرك بالله عز وجل، بكل ذنب دون القتل خلى الشرك بالله عز وجل، فإنه إذا جاء الإنسان بالدماء فإنه قد جاء عن بعض السلف كمعاوية بن أبي سفيان وابن عباس وجماعة أنه لا يغفر له وأنه لا تقبل توبته، والآيات في هذا قوية جدا وشديدة. نعم، فينبغي أن تعرف مثل هذه الأمور، وأن يعلم الجاهل وينصح الغافل، والإنسان حينما يبذل نفسه هذا البذل يبذلها في شيء يكون مرضاة لله عز وجل وطاعة يقربه إلى الله جل جلاله، لا أن يكون كدحه وعمله وسعيه وشقاؤه في أمور لا تزيده من الله تبارك وتعالى إلا بعدا. نعم. يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ تصور الآن الواحد، نسأل الله الهداية للجميع، حينما ترى صورة هذا الأب يكفكف دموعه على شاشة التلفاز من أجل ابنه هذا الذي قام بعمل من هذه الأعمال، أليس هذا من أعظم العقوق أيها الإخوان؟ أليس هذا من أشد العقوق؟ يجرجر هذا الأب وأمام الناس ويبكي ويكفكف دموعه ويفتضح في العالمين ويبقى على كل لسان من أجل هذا الولد العاق الذي ظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل بمعصيته. فهذه أمور ليست بالسهلة. الأم تبقى طريحة على فراشها مريضة، مريضة تتمنى الموت، ولا وكثير من هؤلاء يتمنى أن يسمع خبر ولده أنه مات بحادث ولا كذا، ولا يطلع له غدا في شغلة تفسد وتدمر وتهلك الحرث والنسل. فأقول نعم: وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، شبهه بالحبل الذي قد حكم وفتل، وينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وسبق الكلام على هذه الآية، ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لاحظ هذه الأعمال ليست، لم يذكرها الله عز وجل في الإشراك، لاحظوا هنا لم يذكر الشرك. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فاللعنة قد تصيب الإنسان بسبب أعمال يعملها وإن كان من المسلمين. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضية التوحيد، وقد تكلمنا على هذه الآية أيضا في الكلام على البر. وبالوالدين إحسانا، يعني وأحسنوا بالوالدين، أو وصى بالوالدين إحسانا، لأن قضى مضمن معنى وصى. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، وهذا أدنى ما يتصور من العقوق، ما في أقل من أف. فإذا كانت أف منهي عنها فما زاد عليها من باب أولى، إذا نظر إليه شذرا، إذا قطب وهو ينظر إلى أبيه، إذا كان ينفض يده في وجه أبيه، إذا كان يغلظ في الصوت، هو يقول يمكن كلمة جيدة، يقول إن شاء الله، لكنها إن شاء الله تخرج وكأنها تخرج من جحيم، فهذا من العقوق. نعم. قال: إما يبلغن عندك الكبر أو أحد، فلا تقل لهما أف. وقوله إما يبلغن عندك الكبر أو أحدهما، ذكرنا من قبل بأن هذا يدل على أن حق كل واحد من الوالدين ثابت على سبيل الاستقلال، على سبيل الاستقلال، ما هو يقوم ببر أحدهما من أجل مراعاة الآخر، ليقول يجب أن تبر أمك مثلا، أو الأم تقول يجب أن تبر والدك، لا، كل واحد له حق ثابت. نعم. إما يبلغن عندك الكبر، وبعدين التبعة أكبر لما يكون الأب والأم في حال الحياة، في حال الكبر يحتاج إلى مؤونة زائدة، فهنا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، والنهر هو الزجر بالقول، وقل لهما قولا كريما، يعني ما يكتفي أنه يقول أنا خلاص بقعد ساكت لأني ما أعرف أتكلم إلا بطريقة متوترة، بجلس ساكت عند الوالدين، نقول له لا، قل لهما قولا كريما، تكلم بالكلام الطيب وعود نفسك هذا وتلطف بالقول فأنت مأمور به، واخفض لهما جناح الذل، هذا من إضافة الموصوف إلى صفته، جناح الذل يعني جناحك الذليل، والجناح هو الجانب، والمقصود به كما هو معلوم يعني التواضع، ولين الجانب، ما يرفع رأسه ولا يتقدم على أبيها ولا أمه، ما يدخل قبلهما، ما يجلس قبلهما، نعم، من الرحمة ليس مجاملة ولا خوفا ولا كبرا ولا رياء ولا مصانعة من أجل أن يحصل شيئا من أيديهما، لا، جناح الذل من الرحمة، يكون هذا التواضع رحمة بهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، يمكن أن تكون الكاف هذه للتشبيه، يعني مثل ما ربياني صغيرة، ويمكن أن يكون ذلك للتحقيق، رحمة محققة، كما أن تربيتهما في الصغر كانت تربية واقعة حاصلة متحققة. هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، ويرزقنا وإياكم البر والصلة وحسن الأخلاق، وأن يعيذنا وإياكم من الشيطان وشركه. صلى الله عليه وسلم.